ما فضح قلبك معايا حجيلك وبهوايا ما فضح قلبك معايا حسيبك وبهوايا يا اخره القصيده مش نهايه ارفع ايدك ما فضح قلبك معايا وحسيبك وبهوايا ما فضح قلبك معايا وحسيبك وبهوايا يا اول القصيده النبي حتى النبي اختك تغني مرتاح. حبه بربع بس، حبه بربع بس عشان نعمل بربع، عشان نعمل فيديو حلو بس بعد اذنك. راس بعد اذنك معايا حودة، خليك معايا عشان عايزين الفيديو ده يكسر التيك توك. معايا حس ابلغ انا مين، ابلغ انا مين، قلبك ده شمال ومزور لو جابك هنا تتحور.